السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ولازلنا في هذا الكتاب مع أبواب كتاب البيوع وفي باب القرار وهو المضاربة. شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن أهم المسائل المتعلقة بالقرار أو بالمضاربة، وعرفنا بأن أركان المضاربة العاقدان ورأس المال والعمل والربح والصيغة. وكنا في آخر مجلس تكلمنا عن الصيغة، وذكرنا بأن عقد المضاربة ينعقد بكل ما يدل على رضا الطرفين بهذا العقد، ولا يشترط فيه صيغة معينة أو صيغة محددة. وفي هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنتكلم عن شروط باقي الأركان. المسألة السابعة من مسائل المضاربة تتعلق بشروط العاقدين، والعاقدان في المضاربة هما صاحب المال، ويقال له أيضا رب المال، والرب هنا بمعنى الصاحب، صاحب المال أو رب المال. والعقد الثاني هو العامل، ويسمى أيضا المضارب، العامل يسمى مضاربا. ما هي الشروط التي لابد أن تتوفر في هذين العاقدين حتى تصح أو يصح عقد المضاربة؟ قال أهل العلم: يشترط في العاقدين أهلية التصرف، يشترط في العاقدين أهلية التصرف، فيشترط في كل عاقد أن يكون أهلاً للتصرف، أن يكون أهلاً للتصرف، بأن يكون أولاً عاقلاً، فلا يصح أو لا تصح المضاربة إذا كان أحد العاقدين مجنوناً، إذا كان صاحب المال مجنوناً وأعطى مالاً لعامل ليعمل به، هل تصح هذه المضاربة؟ الجواب لا، لأن المجنون ليس أهلا للتصرف. إذن لابد أن يكون العاقدان عاقلين، ويشترط فيهما أيضا الرشد وعدم السفة، الرشد وعدم السفة، لأن السفيه ليس أهلا للتصرف، لأن السفيه ليس أهلا للتصرف. كما يشترط أيضا في صاحب المال أن لا يكون محجورا عليه. يشترط في صاحب المال أن لا يكون محجورا عليه، فإن كان محجورا عليه فلا يصح له أن يعطي ماله لمن يعمل به، لأن المحجور عليه ممنوع من التصرفات المالية. واختلف العلماء في حكم المضاربة مع غير المسلم، اختلف العلماء في حكم المضاربة مع غير المسلم بأن يعطي المسلم ماله مثلا لنصراني ليعمل به ليتاجر به، فما حكم ذلك؟ فاختلف العلماء، فمن العلماء والفقهاء من أجاز ذلك من غير كراهة. إذا بعض العلماء قالوا يجوز للمسلم أن يدفع ماله لكافر لنصراني أو يهودي ونحو ذلك ليعمل في ذلك المال على أن يكون الربح بينهما، فمن العلماء من أجاز ذلك من غير كراهة، وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة، ومذهب الحنفية والحنابلة أجازوا ذلك من غير كراهة، وبعض العلماء كرهوا ذلك، بعض العلماء يعني نصوا على كراهة ذلك كما هو مذهب الشافعية والمالكية، كرهوا أن يعطى المال لكافر ليضارب به. ويعني وجه هذا القول أن الكافر قد لا يتحرى الحلال في عمله، الكافر قد لا يتحرى الحلال في عمله، ولذلك قال الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا أحب للرجل أن يقارض رجلا إلا رجلا يعرف الحرام والحلال. إذا الإمام مالك يقول لا أحب للإنسان أن يعقد عقد يعني قرار ومضاربة مع رجل إلا إذا كان هذا الرجل يعني يعرف الحلال والحرام ويتحرى الحلال ويتجنب الحرام. إذن هذا هو يعني وجه من كره المضاربة مع غير المسلم، ولكن بإمكان مسلم طبعا إذا دفع ماله لكافر ليعمل به أن يشترط عليه أن يشاوره في المسائل التي يعني لها تعلق بالحلال والحرام. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثامنة وتتعلق بشروط رأس مال المضاربة، قلنا بأن مال المضاربة هو أحد أركان المضاربة، رأس المال هو أحد أركان المضاربة، فأولا يشترط في رأس المال أن يكون معلوما، يشترط في رأس المال أن يكون معلوما، هذا أولا. ثانيا اتفق العلماء على جواز أن يكون رأس المال نقدا، اتفق العلماء على جواز أن يكون رأس المال نقدا، يعني مثل نقود كما يقول، يعني تعطيه نقود، إذا أعطيت العامل نقودا ليعمل بها فهذه مضاربة صحيحة باتفاق العلماء، ولكن اختلف العلماء فيما لو كان رأس المال عروضا، فيما لو كان رأس المال عروضا يعني ليس نقدا بل هي يعني بضاعة، كان تعطيه مثلا سيارة، تعطيه مثلا سيارة على أن تكون هذه السيارة هي رأس المال الذي يضارب به، فاختلف العلماء حينئذ في حكم هذه المضاربة، فأكثر العلماء قالوا هذه المضاربة لا تصح، قالوا رأس المال إذا لم يكن نقدا بل كان عرضا فإن المضاربة لا تصح، لأن من شروط صحة المضاربة كما قلنا أن يكون رأس المال معلوما. وهذه البضاعة التي أعطيتها لهذا الشخص يعني ثمنها غير معلوم. أنت أعطيته سيارة فلا ندري يعني هذه السيارة إذا بيعت يعني بكم ستباع، يعني لو كان رأس المال الذي تقدمه للعامل ليس نقدا بل هو عرضا، فهذا يؤدي إلى جهالة رأس المال المضاربة. ولذلك أكثر العلماء قالوا لا يجوز ذلك، بل لابد أن تعطيه نقدا نقودا. واضح. ولكن الحنابلة أجازوا ذلك، الحنابلة يعني أجازوا أن يكون رأس مال المضاربة عرضا، ويتفق العقيدان على قيمة يعني هذا العرض. يعني لو أعطاه مثلا سيارة ليعمل بها ويتاجر بها يعني يبيعها ثم بذلك المال يعني يجعله رأس مال للعمل وللمضاربة، فالحنابلة أجازوا ذلك، أجازوا ذلك على أن يتفق العاقدان على قيمة هذا العرض، على قيمة هذا العرض حتى لا يختلفان فيما بعد، فأجاز ذلك الحنابلة. وبعض الفقهاء الذين منعوا من أن يكون رأس مال المضاربة عرضا قالوا يجوز أن يدفع له سيارة مثلا ويقول له بعها وضارب بثمنها، يقول له بع هذه السيارة وضارب بثمنها، قالوا فحينئذ سيكون رأس المضاربة هي النقود التي تباع بها هذه البضاعة أو هذه السيارة. واضح. المهم يعني هذه يعني مسائل يعني يختلف فيها العلماء، لأنها يعني قد تؤول إلى الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف فيما بعد. المسألة التاسعة تتعلق بشروط الربح، تتعلق بشروط الربح، لأن الربح كما قلنا هو ركن من أركان المضاربة، لأن المضاربة مقصودها هو الربح. علاش يدير المضاربة؟ من أجل أن يربح ويتقاسم هذه الأرباح. ولذلك تكلم الفقهاء عن شروط الربح في المضاربة. فمن شروط الربح أن يكون معلوما، أن يكون معلوما، يعني هذا يعني لا بد منه في المضاربة. يعني ما يقولوش هاك دراهم خدم لهم وبعد نتفاهم كيف يديروا بزاف الناس، لا، هذا لا ينبغي. لأن الربح يعني ربح كل طرف بهذه الطريقة سيصير ماذا؟ مجهولا، وهذا يفضي ماذا؟ إلى النزاع والاختلاف ونحو ذلك. إذا لابد أن يكون الربح ماذا؟ لابد أن يكون الربح معلوما. وإذا قال صاحب المال، إذا قال صاحب المال خذ هذا المال وضارب به والربح بيننا، إذا قال له هذه العبارة قال العلماء صحت المضاربة ويكون الربح مناصفة. إذا قال له خذ هذا المال واعمل به والربح بيننا أو فيما بيننا، قالوا المضاربة صحيحة، ويحمل كلام صاحب المال على أن الربح يكون ماذا؟ مناصفة، فيحمل قوله بيننا على المناصفة، يعني نصفه لك ونصفه لي. طيب. ويشترط في المضاربة أيضا أن يكون مقدار الربح جزءا مشاعا وليس معينا. يشترط في الربح في المرابحة أن يكون جزءا مشاعا وليس معينا. فلو قال له مثلا لو قال له خذ هذا المال خذ هذا المال واعمل به على أن تعطيني في كل شهر 100,000 دينار مثلا 10 ملايين سنتيم، ما حكم هذه المضاربة يا جماعة؟ لا تجوز هذه المضاربة، لا تجوز. وهذا يفعله كثير من الناس مع الأسف، هذا يفعله كثير من الناس، وهذه مضاربة باطلة لا تصح. لو أعطاه مالا وقال اعمل به وتعطيني في كل شهر كذا، يعني قدرا معينا، فهذه مضاربة فاسدة، لأن الربح في المضاربة يعني يشترط أن يكون جزءا مشاعا كالنصف مثلا، يعني يقول له اعمل بهذا المال ولك نصف الربح ولي النصف، ولك ثلث الربح ولي الثلثان، ولك ثلث الربح ولي الثلث مثلا، لك خمس الربح ولي 4 أخماس. إذن الربح يشترط فيه أن يكون ماذا؟ يعني جزءا مشاعا، يعني يكون نسبة، يكون نسبة، يعني إما نسبة مئوية كما هو مشهور اليوم، قال 50%، 50%، 60%، 40%، 70%، 30%، أو نتقاسم الربح، لك النصف ولي النصف، لك الثلث ولي الثلثان، لك الثلثان ولي الثلث، يعني لابد أن يكون الربح جزءا ماذا؟ مشاعا. ولهذا يقول ابن المنذر رحمة الله عليه، وكلام ابن المنذر نقله عنه ابن قدامة في المغني، قال أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه، يعني ما يتفقان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء، جزءا من أجزاء. هذا هو معنى قوله جزءا من أجزاء، هذا هو معنى قولنا أن يكون الربح جزءا مشاعا، يعني ليس قدرا معينا. ولهذا قال ابن المنذر أيضا، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض، يعني المضاربة، إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، يعني لو أن أحد المتعاقدين شرط لنفسه دراهم معلومة، شرط لنفسه دراهم معلومة. كالمثال الذي ذكرته آنفا، يعني صاحب المال يشترط على العامل أن يدفع له كل شهر مبلغا معينا من المال، فحينئذ لا تصح، لا تصح المضاربة، لا تصح المضاربة. ها هنا مسألة يعني تحتاج إلى بحث. أحيانا في المضاربة يشترط العامل راتبا شهريا، يشترط العامل راتبا شهريا، يعني العامل يقول له أنا مستعد يعني نعمل بمالك مضاربة، ولكن بشرط مثلا كل شهر تعطيني مثلا راتبا، يعني راتب مثلا 30,000 دينار، ثم بعد ذلك الربح نتقاسمه على حسب الاتفاق، يعني الربح مثلا تبدلي مثلا 30% وانت خذ 70% مثلا، واضح؟ فالذي يظهر أن المضاربة إذا تمت بهذا الشكل فلا تصح. ولهذا يعني هذا المعنى يعني ذكره ابن المنذر في الإجماع السابق لما قال على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، إذا حتى العامل قال إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، دراهم معلومة. ولذلك إذا أراد، إذا أراد العامل، إذا أراد العامل أن يعمل براتب فحينئذ يصير ماذا؟ أجيرا وليس مضاربا، يعني يصبح أجيرا. وسيأتي يعني بعد هذا الباب، يعني باب المساقات والإيجار، فيولي هذا العقد يعني داخل في الإيجار وليس في المضاربة. إذا أراد أن يعمل براتب فيشترط راتبا شهريا، وبالإمكان، بالإمكان أن يكون اتفاق بينهما على أن يزاد له من الأرباح مثلا قدر معين، ولكن هذا لا يخرجه عن كونه ماذا؟ أجيرا. يعني يبقى يعني حكمه حكم الأجير وليس مضاربا، وليس مضاربا، واضح؟ فإذا شرط قدرا معينا فهذا لا يكون في المضاربة، إنما يعني يكون في الأجير. وستأتي مسائل الإجارة في الباب القادم إن شاء الله تعالى. طيب، مما نص عليه العلماء في هذا الباب عدم جواز، عدم جواز أن يشترط أحد العاقدين أن يكون له ربح شهر معين وللآخر ربح الشهر الذي بعده وهكذا. يعني زوج مثلا يتفقوا مضاربة بينتهم، تكون مضاربة بين شخصين، بين عاقدين، ويتفقان قال أنا الفايدة تاع هذا الشهر أنا أخذها، والفايدة تاع الشهر الجاي أنت تأخذها، واضح؟ فإذا تم الاتفاق على ذلك قال العلماء فيعني هذه المضاربة لا تصح، هذه المضاربة لا تصح. لماذا يا جماعة؟ لأنها يعني تفضي ماذا؟ إلى الغرر والجهالة، تفضي إلى الغرر والجهالة، وهما يفضيان فيما بعد إلى الخلاف والنزاع، لأنهما قد تكون لهما أرباح في الشهر الأول ولا تكون لهما أرباح في الشهر الثاني، فينفرد أحدهما بالربح دون الآخر، وهذا خلاف المضاربة، لأن المضاربة كما قلنا هي شراكة بين شخصين أحدهما بماله والآخر بعمله على أن يربح جميعا، على أن يربح جميعا. ولذلك إذا شرط أحدهما أن يكون له ربح شهر معين وللآخر ربح الشهر الذي بعده فهذا لا يصح. لا يصح أيضا مثلا أن يقول أحد العاقدين يكون لي ربح هذه الصفقة، يعني هذه الصفقة اللي نديروها الأولى الربح تاعها لي، والصفقة التي بعد ذلك ربحها لك، هذا لا يصح. لا يصح أيضا أن يقول أحد العاقدين لي ربح هذه السفرة، يعني الفواياج هذه كما يقولوا القوري، الفواياج هذه اللي تجروا فيها ربحها لي والسفرة التي بعد ذلك ربحها لك، واضح؟ فكل هذا لا يجوز لما فيه من الجهالة ولما فيه من الغرر الذي يفضي إلى النزاع. هذه يعني مسائل تتعلق بالربح. المسألة العاشرة تتعلق بالخسارة في المضاربة، الخسارة في المضاربة، المضاربة قد يكون فيها ربح ولكن قد يكون فيها العكس. يعطي شخص شخصا آخر ماله ليعمل به فيعمل وفي النهاية يخسر ولا يربح، فما حكم هذه الخسارة؟ ما حكم هذه الخسارة؟ اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن الخسارة، وتسمى أيضا في عند الفقهاء بالوضيعة، الخسارة تسمى أيضا الوضيعة، اتفق الفقهاء على أن الخسارة في المضاربة تكون على صاحب المال وليس على العامل. الخسارة تكون على صاحب المال وليس على العامل. ولذلك مر معنا في أول هذا الباب بأن المضاربة هي عبارة عن شراكة أو شركة بين شخصين، أحدهما بماله والثاني بماذا يا جماعة؟ بعمله. فإذا ربح اقتسم الربح بحسب ما يتفق، ولكن إذا خسر فصاحب المال يخسر من ماله وصاحب العمل يخسر من ماذا؟ من جهده، يخسر من جهده ووقته ونحو ذلك. هذا متفق عليه بين العلماء. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال والوضيعة، الوضيعة كما قلنا هي الخسارة، قال والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء. قال لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه أي صاحبه، لا شيء للعامل فيه. ويقول الكساني رحمه الله الحنفي في كتابه بدائع الصنائع قال ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما، يعني لو كان في البداية يتفهم قال هكذا راح نخدم بهم، إذا ربحنا نتقاسم النص بالنص وإذا خسرنا نتقاسم الخسارة. هذا يفعله كثير من الناس وهذا خطأ، طبعا هذا خطأ. يقول الكساني رحمه الله ولو شرط في العقد أن تكون الوضيعة عليهما يقول بطل الشرط، قل هذا شرط باطل، والمضاربة صحيحة، يعني المضاربة بينهما صحيحة ولكن هذا الشرط باطل. لماذا؟ قال لأن الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا على رب المال. واضح؟ إذن فهذه المضاربة شرك بين اثنين أحدهما بماله والثاني بجهده، فإذا خسر صاحب المال يخسر من ماله والعامل يخسر من ماذا؟ من جهده ووقته. ولهذا من الخطأ كما أشرت، يعني ما يفعله كثير من الناس، يعني يعقدان عقد مضاربة ويشترطان يعني تقاسم ماذا؟ الخسارة. لا، نقول هذا الشرط يعني إذا اتفق على ذلك حتى لو اتفق في البداية فهذا الشرط فاسد، وإذا خسر في هذه التجارة فالخسارة لا تكون إلا على صاحب المال. المسألة التي بعد ذلك وهي الحادية عشر، قال العلماء يد المضارب يد أمانة، يد المضارب يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا قصر أو تعدى، لا يضمن إلا مع التعدي أو التقصير. إذن فالعامل، العامل في المضاربة أمين على المال، أمين على المال، فلا نحكم عليه بالضمان إلا في حال ما إذا يعني قصر ولم يقوم بالواجب أو يعني تعدى تجاوز الحد الذي حد له. ولهذا يقول ابن قدامة يقول العامل أمين في مال المضاربة، وقال في موضع آخر إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئا نهي عن شرائه فهو ضامن للمال، فهو ضامن للمال. وهذا المعنى سيأتينا في أثر حكيم بن حزام، سيأتينا في أثر حكيم بن حزام. المسألة الثانية عشر، ما حكم توقيت المضاربة؟ يعني ما حكم أن يجعل للمضاربة وقت معين؟ مثلا يعطيه مبلغا من المال يعطي صاحب المال العامل مبلغا من المال ويقول له ضارب به لمدة سنة، ضارب به لمدة سنة، فإذا مضت السنة تنفسخ المضاربة التي بيني وبينك. فهل هذه المضاربة صحيحة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فمن الفقهاء والعلماء من يرى صحة توقيت المضاربة، والقول بجواز توقيت المضاربة هو مذهب الحنفية والحنابلة، ومذهب الحنفية والحنابلة. وذهب الشافعية والمالكية إلى عدم جواز توقيت المضاربة، إلى عدم جواز توقيت المضاربة. وحجتهم في المنع أن المدة التي يعني تجعل للعامل قد لا تكفي، قد لا تكفي لحصول الربح. يعني قالوا لو أن صاحب المال يعني أعطى المال لعامل وقال له اعمل به لمدة سنة، قالوا في تلك السنة قد لا يربح، قد لا يربح هذا العامل، قد لا يربح هذا العامل. ونحن نعلم كما قلنا في المضاربة العامل ليس له أجرة، العامل ليس له أجرة، فقد تمضي هذه السنة ولا يربح شيئا، وبالتالي يعني سيتضرر، يعني يقع عليه الضرر، يعني هذا العامل يعني يقع عليه الضرر فلا يربح شيئا، فلا يربح شيئا. ولكن كما قلت يعني أصحاب الفريق الأول قالوا لا مانع، لا مانع من توقيت المضاربة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه لا مانع من توقيت المضاربة بأن يضرب صاحب المال للعامل مدة زمنية لهذه المضاربة، يعطيه مالا فيحدد له زمنا، يقول له ضارب بهذا المال لمدة سنة أو سنتين أو خمس سنوات ونحو ذلك. فالأظهر جواز ذلك، الأظهر جواز ذلك، ولا يوجد يعني ما يمنع من ذلك والله أعلم. المسألة الثالثة عشر، تتعلق بالربح، يعني سنعود لموضوع الربح يعني في المضاربة. نص العلماء في المضاربة على أن استحقاق الربح، على أن استحقاق الربح في المضاربة يكون بعد ضمان رأس المال، يكون بعد ضمان رأس المال. إذن فلا ربح في المضاربة إلا بعد ضمان رأس المال. ولهذا لو أن شخصين، لو أن شخصين بينهما مضاربة، لو أن شخصين يعني بينهما مضاربة، وقد تدوم هذه المضاربة سنوات، سنوات، وعادة المضاربة إذا كانت يعني طويلة المدة يعني في كل سنة، في كل سنة يعني تعطى يعني أرباح من هذه المضاربة، يعني تعطى أرباح من هذه المضاربة. فلو أنه في سنة من السنوات خسروا أو خسر المتعاقدان، خسر المتعاقدان يعني في تجارتهما ونحو ذلك، فنقول هذه الخسارة من أين تسدد يا جماعة؟ تسدد من الأرباح الماضية، ولو كانت الأطراف قد أخذت هذه الأرباح، ولو كانت الأطراف قد أخذت هذه الأرباح. أنا أمثل لكم بمثال، شخصان مثلا يعني بينهما تجارة، في السنة الأولى ربحوا مثلا 100 مليون، شحال يديوا يا جماعة؟ ها 50-50. السنة التي بعدها خسروا 100 مليون، ها نقول للعامل 50 مليون اللي اديتها العامل لماذا تعبت عاود ترجعها؟ هذا هو، لأن المضاربة المضاربة كما قلنا هي عقد بين طرفين، أحدهما بماله والثاني بعمله، على أنهما إن ربحا اقتسم الأرباح. واضح؟ الآن السنة الماضية ربح فاقتسم، ولكن السنة هذه خسر. إذن فتلك الخسارة، تلك الوضيعة يعني تضمن من الربح الماضي، تضمن من الربح الماضي. وإذا اتفق مثلا، قال مثلا الخسارة اللي خسرناها العام نزيدوا نخدموا العام الجاي، إذا ربحنا يعني نسدد الخسارة من الربح الذي سيأتي إن وجد طبعا، لا بأس. المهم أن استحقاق الربح، أن استحقاق الربح في المضاربة لا يكون إلا بعد ماذا؟ دخول رأس المال وضمان رأس المال. هذا ما نص عليه العلماء. ولهذا يقول ابن قدامة في المغني، أنا أتعمد يا جماعة، أنا كثيرا ما أنقل لكم يعني عبارات ابن قدامة لأنها عبارات سهلة. يعني سبحان الله، ابن قدامة مع أنه يعني من المتقدمين ولكن عباراته سهلة، كأنه يعني مؤلف معاصر، خلاف يعني كثير من العلماء الفقهاء، يعني تجد عباراته يعني في الفقه يعني قد لا تكون يعني واضحة، خاصة للمبتدئين ونحو ذلك. طيب، يقول ابن قدامة: لا يستحق المضارب أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح. الوضيعة كما قلنا هي الخسارة. ومتى كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة والربح في أخرى، أو أحدهما في صفرة والآخر في أخرى. قال: لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح. يقول ابن قدامة: ولا أعلم في هذا خلافا، ولا أعلم في هذا خلافا. ولذلك أنا هذا اقتراح من عندي للعامل حتى لا يقع في هذا الإشكال. يعني مثلا عامل يعني شخص يعني يمد له إنسان مال ليعمل به، حتى لا يقع العامل في هذا الإشكال، بإمكانه في كل سنة في نهاية كل سنة يعني يقوم بتصفية حساباته مع صاحب المال. قال: هذه السنة هاوش عملنا وهاوش ربحنا، وهذا هو رأس مالك وهذا هو ربحك. ثم بعد ذلك إذا جدد المضاربة راح في العام الجديد راح تكون مضاربة جديدة بعقد آخر. واضح؟ فإذا كانت المضاربة بهذه الصورة، فلو خسر في العام الذي بعده العامل لا يتحمل شيئا. واضح؟ لأنها مضاربة جديدة، ما دام أنه يعني صفى حساباته مع صاحب المال وعرض عليه رأس ماله وربحه، فإنه بعد ذلك لو اتفق على المضاربة مرة ثانية فإنه سيكون ماذا؟ عقدا جديدا. وبالتالي لو خسر في هذا العقد الجديد فإن العامل لا يتحمل يعني الخسارة التي تكون في العام الجديد، والله أعلم. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي 14، تكلم الفقهاء في المضاربة عن نفقة العامل، وخاصة في حال السفر. يعني العامل إذا سافر برأس المال ليضارب به ليعمل به، هل نفقته في هذا السفر تكون من رأس المال أو تكون من ماله الخاص، أي من مال العامل الخاص. واضح؟ الآن مثلا شخص أعطى شخصا مالا ليعمل به، ليضارب به، والمضاربة هذه تحتاج إلى سفر، لازم تسافر مثلا إلى الصين لتجلب بضاعة، تسافر إلى الصين لتجلب بضاعة، والعامل في سفره هذا يحتاج إلى نفقات، صح ولا لا؟ يحتاج إلى تذكرة، يحتاج إلى فندق، يحتاج إلى أكل مطاعم وغير ذلك. فهذه النفقة تكون على من يا جماعة؟ هل تكون من رأس المال أو تكون من مال العامل؟ في نفقة ماذا؟ في نفقة العامل. هل تكون من مال المضاربة أم تكون من مال نفسه؟ فمذهب الحنفية والمالكية، مذهب الحنفية والمالكية أن نفقة المضارب الشافعية والحنابلة، فقالوا نفقة المضارب تكون من ماله الشخصي، من ماله الشخصي. فالمضارب عند الشافعية والحنابلة إذا سافر مثلا واحتاج مثلا في سفره إلى دابة يركبه، قالوا الدابة عليه، ويعني نفقة هذه الدابة في أثناء السفر تكون عليه أيضا، ونفقته هو في أثناء السفر من طعام وشراب ونحو ذلك تكون على المضارب وليس من رأس المال. هذا يعني مذهب الشافعية والحنابلة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في الاختيارات الفقهية، يقول ولا نفقة للمضارب، يعني كأنه يعني مشى على مذهب الحنابلة، وهو حنبلي طبعا، ابن تيمية حنبلي وكان ليس متعصبا للمذهب، فمشى على المذهب، فقال ولا نفقة للمضارب، قال إلا بشرط أو عادة، إلا بشرط، يعني لو أن المضارب اشترط على صاحب المال، لو أنه اشترط عليه ماذا؟ النفقة في أثناء السفر، قال أنا أعمل بمالك ولكن عملي يتطلب سفرا أو أسفارا، فإذا سفرت فنفقتي تكون على رأس المال، فإذا وافق صاحب المال فالمسلمون على شروطهم. واضح؟ هذه الحالة الأولى استثناء شيخ الإسلام، قال إلا بشرط. الحالة الثانية هي العادة والعرف، العادة والعرف، فإذا جرى العرف على أن يكون أو تكون نفقة معينة للمضارب من رأس المال فلتكن كذلك، إذا جرى العرف وجرت العادة بذلك فإنها تكون من رأس المال وليس من مال العامل. واضح؟ إذا شيخ الإسلام يقول ولا نفقة للمضارب إلا بشرط أو عادة، إلا بشرط أو عادة. ونحن طبعا الآن في عرفنا الجاري الآن أن النفقة تكون من ماذا يا جماعة؟ من مال المضاربة، النفقة تكون من رأس المال. الآن عامل يروح للصين يشتري تذكرة نجيبه، ما يخرج فيها أصلا، مستحيل. فالذي جرت به العادة الآن يعني بين التجار أن النفقة يعني تكون من رأس المال، ولكن ليس كل نفقة أيضا، فالنفقة التي جرى العرف أن تكون من رأس المال هي تقريبا يعني وسيلة النقل، يعني التذكرة، ما نسميه اليوم التذكرة والفندق والمطعم، هذه الأشياء يعني تكون من رأس المال، هذه الأشياء تكون من رأس المال. ولكن في أثناء السفر لو احتاج مثلا إلى لباس، طبعا اللي قالوا النفقة يعني تكون من رأس المال، قالوا حتى اللباس يشري لبس الروح، ولكن العرف الآن يعني لم يجري بها، إذا تشري لبسة تشري بدرهم مش تشري من رأس المال. واضح؟ والذي يظهر أن هذا هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم، أن يقال بأن الرجوع يعني في هذه المسألة إلى العرف، الرجوع في هذه المسألة إلى العرف، فما عد أو ما جعله العرف يكون من رأس المال فإنه من رأس المال، فإنه من رأس المال، وما لم يعده العرف من رأس المال فإنه يكون من مال العامل الخاص. مع التنبيه أيضا، وهذا نبه عليه الفقهاء، أن الإنسان يعني إذا أنفق على نفسه من رأس المال فإنه ينفق بالمعروف أيضا، مش تروح تسافر للصين وتسكن في فنادق 5 نجوم وتأكل أشهر الأطعمة ومع الأخر الصفقة تكون تخرجوا منها مفلسين، لا، الإنسان يعني يأكل يعني كما يقال بالمعروف ويتنقل بالمعروف ويسكن بالمعروف، هذا هو. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة أو المسألة الخامسة عشر، المسألة الخامسة عشر، تعرفوا التجارة لا تخلو من ماذا يا جماعة؟ التجارة لا تخلو من ماذا؟ من نزاع وخلاف. ولهذا الفقهاء تكلموا عن الاختلاف الذي يكون بين صاحب المال والعامل، بين صاحب المال والعامل، لتعلموا أن يعني سبحان الله الشريعة الإسلامية كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، نفس الشريعة تعنى هذا، يعني ما من شيء إلا وتكلم فيه الفقهاء وفصلوا، فتكلموا عن الخلافات التي من الممكن أن تحدث بين رب المال وبين العامل. ولهذا أنا سأعرض عليكم يعني أهم الخلافات التي قد تكون بين صاحب المال والعامل، منها أن يختلف في قدر رأس المال، أن يختلف في قدر رأس المال، يعني صاحب المال يعطي مالا للعامل ليعمل به، ونهار يجوا يتحاسبوا مثلا إذا جاء وقت المحاسبة مثلا في آخر السنة قد يختلف في مقدار رأس المال. العامل مثلا العامل يقول له مثلا مديت لي 100 مليون، صاحب المال يقول له لا مديت لك 120، ولا بينة بينهما، ولا بينة بينهما، فالقول قول من يا جماعة؟ العامل يقول له مديت لي 100 وصاحب المال يقول له مديت لك 120، القول قول من يا جماعة؟ أي يجتهدوا ولا ما تجتهدوش؟ القول قول صاحب المال، كان قول واحد آخر في المسألة، هذا قال القول قول صاحب المال، لأنه هذاك أعرف بما أعطي أيضا أكثر من صاحب المال، لأنه صاحب المال ممكن يكون عنده مال كثير، ولكن هذاك العامل المسكين فقير زوالي، هذا هو شف حياته، فهو أعلم منه بصاحب المال. طبعا هي المسألة فيها خلاف بين العلماء، المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني منهم من يقول القول قول صاحب المال، لأنه كما قال حسين صاحب المال أدرى بالمال الذي خرج من عندي، إذن منهم من قال القول قول صاحب المال، ومنهم من قال بل القول قول العامل وهو أصح، القول قول العامل. لماذا يا جماعة؟ لماذا يا جماعة؟ القول قول العامل هذا هو الأصح، لأنهما إذا اختلفا فقال العامل أعطيتني 100 وقال صاحب المال بل أعطيتك 120، فهما متفقان على 100 وصاحب المال يدعي ماذا؟ يدعي زيادة، صح ولا لا؟ صاحب المال راه يدعي زيادة. احنا عندنا قاعدة في الفقه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا صاحب المال يدعي 20 زائد، إذا نقول أنت مدعي فعليك البينة، فعليك البينة، جيب دليل، جيب دليل أنه أعطيته 120، يعني أعطيته 20 زائد على ما أقر به. فإن لم يأتي بدليل نقول للعامل احلف عليك أنت الآن تنكر هذه العشرين الزائدة، إذن عليك اليمين، احلف أنه لم يعطيك هذه العشرين الزائدة. فإذا حلف، إذا حلف فلا شيء عليه، ولكن إذا نكل، إذا نكل عن الحلف فحينئذ نحمله تلك الزيادة. واضح؟ إذن ففي هذه هذا الخلاف يكون القول قول من؟ قول العامل. هذا طبعا في حالة ما إذا لم توجد يعني بينات، وإلا فصاحب البينة يأتي ببينته. طيب الحالة الأخرى قد يختلفان في الخسارة، قد يختلفان في الخسارة أو في تلف المال بالكلية، يعني صاحب المال يقول المال لم يتلف، والعامل يقول المال تلف، المال تلف، قد يسرق مثلا ونحو ذلك، أو يختلفان مثلا في الخسارة، يعني صاحب المال يقول خسرنا مثلا 20 فقط، صاحب المال يقول خسرنا 20 فقط، والعامل يقول بل خسرنا 30، فيختلفان في قدر الخسارة أو يختلفان في تلف المال. فحينئذ يكون القول قول من يا جماعة؟ قول صاحب المال. طبعا هذه المسائل التي أعرضها يا جماعة غالبها فيها خلاف بين العلماء، يعني منهم من يقول قول صاحب المال، ومنهم من يقول بل القول قول العامل، والأصح في هذه المسألة أن القول قول العامل أيضا، أن القول قول العامل. لماذا يا جماعة؟ لأن المال في يده، أنت الآن صاحب المال أعطيت مالك لهذا العامل، إذن فالمال صار في يد العامل، إذن فهو أدرى، فهو أدرى بهذه المسائل، فإذا تلف المال فالمال تلف في يده، فهو أدرى بهذا التلف من صاحب المال، وإذا خسر أيضا فالعامل أدرى بقدر هذه الخسارة من صاحب المال، وبالتالي فالقول قوله، فالقول قوله مع يمينه طبعا. وهذه المسائل كلها يعني لما يعني نقول القول قول فلان، يعني دائما الفقهاء يقولون مع يمينه، يعني يحلف بأن يعني ما قاله يعني هو يعني الواقع. طيب من المسائل أيضا التي يتنازع فيها العاقدان أن يختلف العاقدان في الإطلاق والتقييد أو في التعميم والتخصيص، خاصة فيما يتعلق بطبيعة العمل، يعني أحيانا مثلا أحيانا قد يعطي شخص شخصا مالا ويقول له اعمل به، اعمل به، ثم يعني تحدث خسارة، تحدث خسارة، فيدعي، يدعي صاحب المال، يدعي صاحب المال بأنه مثلا نهى العامل أن يفعل بماله كذا وكذا، والعامل ينكر ذلك يقول لا لم تنهني، مثلا يعني العامل خسر تجارته يعني بعدما سافر، يعني سافر بالمال فخسر، فيأتي العامل يقول أنا نهيتك عن السفر في المضاربة، والعامل ينكر ذلك، يقول لا أنت لم تنهني. أو مثلا العامل يقول له أنا نهيتك أن تتاجر في البضاعة الفلانية التي خسرت فيها، والعامل يقول لا بل لم تنهني عن ذلك. وضع قد يختلفان في مثل هذه المسائل المتعلقة يعني بتقييد العمل أو إطلاقه أو بتعميم العمل أو تخصيصه ونحو ذلك. فحينئذ فيكون القول قول من يا جماعة؟ يعني قول صاحب المال ولا صاحب ولا العامل؟ نفس الشيء كما أشرت آنفا، يعني هذه المسائل اختلف فيها العلماء. منهم من يقول القول يعني قول صاحب المال، لأن صاحب المال يعني هو الذي أخرج هذا المال وهو أدرى بالصفة التي أخرجه بها، يعني هو أدرى بالصفة وبالقيود التي أخرجه بها. ومنهم من يقول بل القول قول العامل. والذي يظهر رجحانه والله أعلم أن القول قول العامل أيضا. احنا لو كان جوا يا جماعة يعني في أكثر هذه المسائل نميل إلى جانب شكون يا جماعة؟ إلى جانب العامل. وهذا الميل طبعا ليس منبنيا على هوى، وإنما على قواعد وأصول. لأنه مر معنا أن يد العامل يد أمانة، فالأصل في العامل عدم الضمان، صح ولا لا يا جماعة؟ الأصل في العامل عدم الضمان، إلا إذا تبين بأنه يعني فرط وتعدى أو قصر، فحينئذ نضمنه. واضح؟ ولهذا يعني نفس الشيء في هذه المسألة، نقول إذا اختلف المتعاقدان في الإطلاق والتقييد وفي التعميم والتخصيص فالقول قول العامل لأسباب. منها أن الأصل هو الإطلاق والتعميم، يعني الأصل هو الإطلاق والتعميم، ولذلك فمن ادعى قيدا أو تخصيصا فعليه البينة، فمن ادعى تقييدا أو تخصيصا فهو المطالب بين بالبين. والذي يدعي التقييد والتخصيص هنا هو صاحب المال، هو صاحب المال. وضع هذا أولا. ثم نقول ثانيا الأصل في العامل هو عدم الضمان، كما مر معنا الأصل في العامل هو عدم الضمان، إلا إذا يعني ثبت بأنه يعني تعدى أو قصر أو فرط. ولما نقول إذا ثبت فهذا الثبوت يحتاج إلى ماذا؟ إلى بينات، يحتاج إلى بينات وليس مجرد دعاوى، وليس مجرد دعاوى. ثالثا نقول لو فتحنا هذا الباب لأصحاب الأموال لكان لكل صاحب مال خسر في مضاربة أن يدعي بأن العامل خالفه، صح ولا لا؟ يعني لو فتحنا هذا الباب للناس، وخاصة يعني في هذه الأزمان المتأخرة التي يعني قل فيه يعني الخوف من الله والوازع الديني والورع والتقوى، يقول كل صاحب مال يعني يخسر في مضاربة يعني يدعي بأن العامل يعني خالفه في شيء من الأشياء. واضح؟ وبالتالي فيعني الترجيح بأن القول قول العامل يعني هذا يعني يجعل يعني هذه الأمور يعني منضبط ولا يكون فيها يعني ظلم يعني من طرف لطرف آخر. ولذلك يعني قبل أن نواصل يعني مسائل هذه مسائل الخلاف، يعني نحن ننصح دائما الناس في معاملاتهم بالكتابة. يعني الإنسان بيخليش الأمور غير بالكلام فقط، والله تعالى القرآن أرشدنا إلى هذا الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ماذا؟ فاكتبوه. مع أن الآية تخاطب أهل الإيمان، صح ولا لا؟ الآية تخاطب أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، والإنسان يكتب، ما يقولش لا لا صاحبي هذا ثقة أو صاحبي كذا، لا أكتب يا أخي، أكتب مقدار المال الذي أعطيته، إذا دفعت له يعني هذا المال ليعمل به بشروط اكتب هذه الشروط، اكتبوها وأشهد عليها ماذا شاهدين، حتى يعني تغلق يعني أبواب هذه الخلافات والنزاعات. طيب، من المسائل التي قد يختلف فيها العاقدان في القرار والمضاربة مقدار الربح، مقدار الربح. قد يقول العامل لصاحب المال ربحنا 50، وصاحب المال يقول لا بل ربحنا 100، فيختلفان في مقدار الربح. القول قول من يا جماعة؟ قول العامل، قول العامل، لأنه ماذا؟ لأنه أدرى بالربح، والذي عامل فهو أدرى بالربح، واضح. ثم أيضا نقول إذا قال العامل ربحنا 50 وصاحب المال يقول ربحنا 100، فهم متفقان على 50، وصاحب المال يدعي زيادة في الربح، إذن يدعي ربحا زائدا، فهو مدعي، والبينة على من يا جماعة؟ على المدعي. طيب، من المسائل أيضا التي قد يختلف فيها المتعاقدان أن يختلف في قدر نصيب العامل من الربح، في قدر نصيب العامل من الربح. قد يقول مثلا العامل، قد يقول العامل أنا عملت معك واتفقنا على أن تعطيني النصف، اتفقنا على أن تعطيني ماذا؟ النصف. وصاحب المال يقول لا، اتفقنا على أن أعطيك الثلث، فيتفقان في قدر نصيب العامل من الربح. يعني صاحب العامل يقول اتفقنا على النصف، والعامل يقول لا اتفقنا على الثلث، صاحب المال ولا دائما حقره. طبعا هذه أيضا من مسائل مختلف فيها، ولكن الأقرب في هذه المسألة بالذات أن القول قول صاحب المال، أن القول قول صاحب المال. علاش يا جماعة؟ من المسائل التي قد يختلف فيها المتعاقدان، وهي مسألة عويصة جدا، أن يختلف في رد رأس المال، أن يختلف في رد رأس المال. فالعامل يقول أنا أعطيتك رأس المال، وصاحب المال ينكر، يقول لم تعطني، صاحب المال ينكر ويقول لم تعطني، فالقول قول من يا جماعة؟ نعود نقول لهم العامل، اليد الكادحة، ما لازم نوقفوا معها. طبعا جماهير العلماء يقولون القول قول العامل، جماهير العلماء يقولون القول قول العامل. لماذا؟ لأن العامل كما قلنا أمين، العامل أمين، والأصل عدم تضمينه، هذا هو الأصل، أنه لا يضمن، الأصل عدم تضمينه، ولذلك فالقول قوله. و مما يقال أيضا يعني لو كانت نية العامل أن يذهب رأس مال صاحب المال لادعى مثلا تلفه أو خسارته، صح ولا لا؟ كان بإمكانه هذا، ولكنه لأمانته ولم يدعي بأنه خسر المال أو تلف المال، بل رده إلى صاحبه. وبالتالي فأكثر العلماء على أن القول قوله. وبعضهم طبعا بعض العلماء يقولون لا، بل القول قول صاحب المال. قالوا لأن العامل يدعي بأنه رد المال وصاحب المال ينكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما دام أن يعني العامل يدعي رد المال إذن فهو المطالب بالبينة، وأما صاحب المال فهو منكر فتكفيه ماذا؟ اليمين. ولكن أكثر العلماء على القول الأول. أيضا من المسائل التي قد يختلف فيها العاقدان أن يدعي صاحب المال بأنه أعطى المال للعامل قرارا ومضاربة، والعامل يقول لا، بل أقرضتني إياه قرضا. واضح المسألة كيما؟ يعني شخص يمد مثلا لشخص واحد آخر 100 مليون، يقول له هاك خدم بها، يقول له خدم بها، كي هذاك السيد يروح يخدم ويربح كيجي يرجع رأس المال، صاحب المال يقول له أين الفائدة؟ وين الفائدة؟ فصاحب العامل يقول له المبلغ سلفته لي ماشي مضاربة، المبلغ كان قرضا ولم يكن قراضا. ولا صاحب المال يقول العكس، لا، يقول المبلغ كان قراضا ولم يكن قرضا، فيحصل بينهما ماذا؟ خلاف ونزاع. وعلى ضوئه يختلف أيضا الفقهاء، فمنهم من يقول القول قول العامل، ومنهم من يقول بل القول قول صاحب المال، منهم من يقول بل القول قول صاحب المال. فيعني في ذلك يعني خلاف بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. والذين قالوا القول قول صاحب المال، القول قول صاحب المال، قالوا لأن المال ماله، فهو أدرى بالصفة التي خرج بها هذا المال، هو أدرى بالصفة التي خرج بها هذا المال، وأدرى يعني إن كان هذا المال أعطاه يعني للعامل قرضا أم قراضا، وبالتالي فالقول قوله. وأصحاب القول الآخر اللي قالوا القول قول العامل، قالوا صاحب المال هنا يدعي ربحا، يدعي بأنه يستحق ربحا من ذلك المال، فهو مدعي ومطالب فالبينة عليه. فأكو تشوف يعني كل قول يعني له وجه، فالله تعالى أعلى وأعلم. طيب، بقات مسألة أخيرة اللي هي المسألة 16، معليش تصبروا معنا زوج دقائق نكملوها تمتم هكذا حتى نختم يعني هذه المسائل ولا نعود إليها. المسألة الأخيرة وهي 16، بماذا تنفسخ المضاربة؟ إذا عرفنا بأن المضاربة عقد بين طرفين، عقد بين صاحب المال وبين العام، والعقود كما لها بداية لها نهاية، طبعا كل عقد له بداية وله نهاية، فما هي نهايات هذا العقد؟ بما ينتهي عقد المضاربة وبما ينفسخ عقد المضاربة؟ طبعا عقد المضاربة يعني ينفسخ بأحد أمور، منها أن يفسخ من أحد الطرفين. إذا انفسخ من أحد الطرفين انفسخ العقد. وعرفنا بأن عقد المضاربة هو عند جمهور العلماء عقد جائز وليس عقدا لازما، والذين خلوا في ذلك المالكية. إذا جماهير العلماء قالوا هو عقد جائز، وما دام عقدا جائزا وليس لازما فيحق لأي طرف أن يفسخه متى شاء. فإذا قام أحد الأطراف بفسخه وانسحب من هذا العقد فإن هذه المضاربة يعني تنفسخ وتنتهي. منها أيضا من الأمور التي تنفسخ بها المضاربة موت أحد المتعاقدين، موت أحد المتعاقدين. فإذا مات أحد المتعاقدين تنفسخ المضاربة. وإن كان المالكية مالكية يقولون إن مات العامل المضارب العامل يقولون لا تنفسخ المضاربة، لا تنفسخ المضاربة، لأنه بإمكان أن يقوم أحد ورثته بإتمام العمل الذي بدأه. قالوا بالإمكان، يعني بإمكان أحد ورثته كابن مثلا، يعني إذا كان العامل هو الأب وأراد الابن أن يكمل عمل أبيه بمال صاحب المال، فإن المضاربة الأولى يعني لا تنفسخ، بل يعني تبقى ماذا؟ تبقى متواصل. ولكن أكثر العلماء قالوا لا، بل تنفسخ، بل تنفسخ. وبالتالي فإذا وافق صاحب المال، إذا وافق صاحب المال على أن يعمل وارث العامل الميت، فحينئذ يصبح ماذا؟ يصبح عقدا جديدا، يعني يصبح عقدا جديدا وليس بالعقد القديم. أيضا من الأشياء التي تنفسخ بها المضاربة فقدان الأهلية. احنا قلنا من شروط المتعاقدين أهلية التصرف، فإذا فقدت هذه الأهلية انفسخت المضاربة. كالجنون مثلا، لو كان المتعاقدان أصحى ثم جن أحدهما، يعني أحدهما أصيب بالجنون فتنفسخ المضاربة. أو مثلا يعني وقعت مضاربة بين شخصين ثم مع مرور الوقت حجر على صاحب المال، يعني صار محجورا عليه، فإنه تنفسخ المضاربة بهذا الحجر. أيضا من الأمور التي تنتهي بها المضاربة تلف رأس المال. إذا تلف رأس المال، إذا تلف رأس المال انفسخت، انفسخت المضاربة، لأن المضاربة يعني لا تكون إلا برأس مال، فإذا ذهب رأس المال فلا مضاربة. أيضا تنتهي المضاربة بانتهاء العمل، بانتهاء العمل. إذا كانت المضاربة مثلا مقيدة، إذا قال المضارب يعني خذ هذا المال وسافر به واجلب بضاعة وبعها، فإذا بعتها انتهت المضاربة بيني وبينك، إذن فكان الاتفاق على أداء عمل معين، فإذا انتهى ذلك العمل تنتهي ماذا؟ المضاربة. أيضا تنفسخ المضاربة بانتهاء المدة. احنا قلنا بعض العلماء يرى بجواز توقيت المضاربة، أن يجعل لها وقتا معينا، كأن تؤقت مثلا بسنة، يقول له خذ هذا المال وضارب به سنة كاملة، فإذا مرت تلك السنة تنفسخ المضاربة. إذن هذه هي الأشياء التي تنفسخ بها المضاربة. بقي في الدرس القادم، بقي في الدرس القادم أن نتكلم عن الحديث والآثار التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب، وذلك يعني لا يستغرق إن شاء الله تعالى وقتا طويلا، وبالتالي في الباب في الدرس القادم بإذن الله وإن شاء الله سنبدأ في باب جديد وهو باب المساقات والإيجار. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.